بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتوحد في الكمال، الأحد الصمد الحكم العدل ذي العزة والجلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا مثال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الذي أكمل به الدين وأوضح به السبيل للسالكين، فاتضح الحرام من الحلال، صلى الله عليه وآله وأصحابه والتابعين أعلام الهداية والبيان، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا تسجيل لمتن زاد المستقنع في اختصار المقنع، وإن هذا الكتاب وشرحه قد رغب فيهما طلاب العلم غاية الرغب، واجتهدوا في الأخذ بهما أشد اجتهاد وطلب، لكونهما مختصرين لطيفين ومنتخبين شريفين، حاويين جل المهمات، فائقين أكثر المطولات والمختصرات، بحيث إنه يحصل فيهما الحظ للمبتدي والفصل للمنتهي، وقد خدمهما علماء العصر كالشيخ أبا بطين والشيخ عبد الله العنقري والشيخ عبد الوهاب بن فيروز والعلامة عبد الرحمن بن قاسم وغيرهم رحمهم الله تعالى. والأصل في هذا الكتاب هو كتاب المقنع لابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى، وليعلم أنه ألف 4 كتب مشهورة، أولها كتاب العمدة، وهو على قول واحد تسهيلا على المبتدئين، وصدر كل باب منه بأدلة من الكتاب والسنة ليتعود الطالب على حفظ القول بدليله، والثاني كتاب المقنع على روايتين وجرده من الأدلة ليسهل حفظه، والثالث كتاب الكافي وذكر فيه الروايات عن الإمام أحمد والأدلة على ذلك، والرابع كتاب المغني وهو شرح لأول مختصر وجد للحنابلة وهو مختصر الخرقي، فشرحه وزاد عليه كثيرا من المسائل، وذكر فيه آراء العلماء والسلف الصالح. ثم بعد ذلك جاء العلامة شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي، فاختصر كتاب المقنع لكونه جامعا لكثير من المسائل، فرتبه وهذبه وحذف ما يراه مستغنا عنه عند طلاب العلم، وزاد ما فيه فائدة، واقتصر فيه على قول واحد رآه راجحا في المذهب، وإن كان فيه بعض المسائل مخالفة للمذهب، فجزاه الله عن طلاب العلم خير الجزاء. وقد عنيت بتصحيح هذه النسخة المقروءة وقراءتها على فضيلة الشيخ عبد العزيز اليحيى رئيس محاكم الأحساء، ومقابلتها بنسخة مقروءة على فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وبنسخة الشيخ علي الهندي المدرس بالمسجد الحرام، وبعض النسخ المطبوعة الشارحة لهذا الكتاب. أسأل الله عز وجل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى، وبالله التوفيق والله أعلم.